أريد الإسلام. إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم الصلاة والنعاس يغالبني؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لبلال: أرحنا بها يا بلال. وبعد، فلقد تأسس الإسلام على أركان عظام ودعائم جسام، الخلل بواحد منها يرتب خللا في الإسلام ويؤثر على بنيان الإيمان، ويكون حينئذ مؤسسا على شفا جرف هار يكاد أن يهوي بصاحبه في النار. والمحافظة على هذه الأركان تجعل بنيان الإسلام قويا لتأسسه على لبنات صلبة متماسكة قوية، وساعة إذ يكون مؤسسا على تقوى من الله ورضوان وعلى رأس أركان الإسلام، ويحتل مكان الصدارة لهذه الأركان الصلاة التي يناجي فيها العبد ربه ويدعو فيها خالقه ويسجد فيها بوجهه لله الواحد الديان، وحينئذ يكون قريبا من الرحيم الرحمن لقول الله العلي الكبير المتعال: كلا لا تطعه واسجد واقترب، ولقول خير الأنام عليه من الله: أفضل الصلاة وأتم السلام. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكسروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. ومتى ما أديت الصلوات وحافظ المؤمن عليها وراعى فيها أركانها وسننها وآدابها، كانت سببا لفلاح من أداها خاشعا فيها بقلبه، مطمئنا فيها بجوارحه، مستشعرا فيها عظمة خالقه، متدبرا للأذكار التي تشتمل عليها الصلاة، وكانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. قال ربنا سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي النهاية يقرر المكافأة لهؤلاء فيقول: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبخصوص واقعة السؤال نقول: لكي يترتب على الصلاة ثمرتها وتتحقق للقائم بها نتيجتها، لا بد وهو يؤديها أن يكون فارغ القلب من أمور الدنيا وشواغلها وصوارفها، وأن يكون على أكمل يقظة. ومن هنا كره أهل العلم للمصلي أن يصلي وهو جوعان، أو وهو يدافعه الأخبثان، أو يصلي والنعاس يداعب عينيه ولا يفارق جفنيه، أو يصلي وهو منشغل بقضاء حاجة دنيوية أو شأن من الشؤون الحياتية، وما ذاك إلا ليستشعر عظمة من يناجيه، ويستمرئ الحديث مع من يناديه، فيخرج من صلاته وهو يتمنى الدخول في أخرى غيرها عن قرب، لأن الصلاة بالنسبة له كالماء بالنسبة للسمك، لا يستطيع أن يحيا إلا بها، ولا يعيش إلا على شهيقها وزفيرها. جعلنا الله وإياكم من أهل الصلاة ومن أهل تحقيق أركان الإسلام، اللهم آمين.